قوم لوط هم أناس كفروا بالله عز وجل وأشركوا به، وكان ما اختصوا به من المعاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعة، وهي اللواط، أي إتيان الذكر الذكر. وحذرهم نبيه من هذا، وقال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولكنهم والعياذ بالله استمروا على هذا حتى جاءهم العذاب. وهذه السورة ذكر الله تعالى فيها قصص الأنبياء على سبيل الإجمال، فقال ما تقدم الكلام عليه، وقال هنا: كذبت قوم لوط بالنذر. النذر جمع نذير، وهي الكلمات التي أنذرهم فيها لوط عليه الصلاة والسلام، وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذا، ولكنهم أبوا وأصروا على هذا الفعل. فبين الله عقوبتهم بقوله: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. حاصبا يعني شيئا يحصبه من السماء، أنظر الله عليهم حجارة من سجيل فهدمت بيوتهم حتى كان عاليها سافلها، لأن البناء صار أعلاه أسفله. إلا آل لوط، وآل لوط هم أهل بيته إلا زوجته، كما قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نبي يبعث إلى قومه ولم يتبعه إلا أهل بيته إلا امرأته أيضا، فكانت كافرة، ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في السحر في الصباح، وذلك أن هؤلاء القوم أخذهم العذاب صباحا، كما ابتدأ عذاب عاد بالصباح 7 ليال و8 أيام حسوما، لأن ابتدأ بالصباح، فأخذهم العذاب والعياذ بالله في الصباح فأهلكهم الله. نعمة من عندنا، أي أنعمنا على آل لوط نعمة من عند الله عز وجل من وجهين: الوجه الأول أن الله أنجاهم، والوجه الثاني أن الله أهلك عدوهم، لأن إهلاك العدو من نعمة الله، فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو. كذلك نجزي من شكر، أي مثل هذا الجزاء وهو الإنجاء والنعمة، نجزي من شكر نعمة الله. وشكر نعمة الله تعالى أيها الإخوة هي القيام بطاعته، وليست مجرد قول الإنسان أشكر الله، بل لا بد من القيام بالطاعة. ولهذا من قال أشكر الله وهو مقيم على معصيه فإنه ليس بشاكر، بل هو كافر بالنعمة، مستهزئ بالله عز وجل، إذ أن مقتضى النعمة أن يشكر الله، ولكنه عكس الأمر. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فكل من شكر الله فإن الله تعالى ينجيه ويهلك عدوه. ولقد أنذرهم بطشتنا، يعني أن لوطا عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة، وهي الأخذ بالقوة، فتماروا بالنذر، أي تشككوا فيه ولم يؤمنوا به. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني أن قومه راودوه عن ضيفه الذي جاء إليه من الملائكة، وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مرد ذوي جمال وهيئة، امتحان من الله عز وجل. فلما سمع قوم لوط بهؤلاء الضيف أتوا يهرعون إليه، يسرعون يريدون هؤلاء الضيف ليفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله، فراودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم. أما كيف طمس أعينهم، هل جبريل ضربهم بجناحه أو غير ذلك، الله أعلم. إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم حتى أصبحوا لا يبصرون. فذوقوا عذابي ونذر، والأمر هنا للامتحان، أو إنه أمر كوني، يعني أن الله أمرهم أمر إهانة أو أمر كوني أن يذوقوا العذاب. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك، وليس أمر إكرام ولا أمر إباحة. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، يعني أن العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم واستقبالهم يومهم وهم فرحون، كل واحد منهم يفكر في ماذا يفعل هذا اليوم، فإذا بالعذاب يقع به. نسأل الله العافية. فذوقوا عذابي ونذر. من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم، قلب الله عليهم البنيان في رميهم بحجارة من سجيل، فتهدم البنيان حتى صار أعلاه أسفله. وقيل إن الله تعالى قلب بهم ديارهم فاقتلعها من أساسها حتى رفعها ثم قلبها. فإن صح هذا فالله على كل شيء قدير، وإن لم يصح فليس علينا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن أنهم أمطروا بحجارة من سجيل فتهدم البناء عليهم. أخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به، وهذا هو القول الراجح، أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال، وليس كالزنا، الزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، أما اللواط فيقتل فيه على كل حال ما دام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين فإنه يجب قتلهما بكل حال، إلا المكره، فالمكره ليس عليه شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموتا، وقال بعضهم يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة. وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية في النار، وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم والعياذ بالله، ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار رجالها نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله، وانقلبت الأوضاع وضاع النسل، بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور ويدعون النساء اللاتي هن حرف للرجال، والتحرز منه صعب، لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول كيف صحبت هذا مثلا، لكن لو وجدنا رجل وامرأة يمكن التحرز منهما. فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحترز من هذا غاية الاحتراز، وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا ومن أين جاءوا ومن أصدقاؤهم وهل هم على الاستقامة أو لا، حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.